بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وحر قلباه لما خر منقلبا عن سرجه للثرى كالبدر منخسفا. يا وللمضارب ولا المهر منفلتا، وهل يطيق لسان الحال أن يصفا. الوجد يعربني فيه ويعجمني وجدا لحال علي رابع الخلفاء. قد خالفوا فوقه ضرب السياط كأن لم يعرفوه لطه المصطفى خلفا. وأودعت جمرات الحزن في كبدي ودائع لم تجد مأوى ولا كنفا. لساكن طيبة تبدي شكايتها طورا وطورا لحر يسكن النجفا. كم من أذى بهجوم الخيل حل بها من وكز رمح وضرب والرمى الكتفا. كم من محي بدا بين العدا ولدا نزع الملاحف، كم خدر لها انكشفا. ما حالها حين ألفت فرخ فاطمة محطم الجسم والسافي عليه سفا. ناس تقول حسين بطل من ونينة، فارقت روحه وغمضت للموت عينا. واخر يقول حسين كلكم تعرفونه. صاحب حمي على بنات والنساوي. الله عليه. وان كان ردت تعرفون حيلة وما تهجموا على خيامه روع الفاطميات. ان كان هو حي وسمع بالخيام ضجات لازم يثور بشيمته ويحمي النساوي. أمر العسكر بن سعد واستحسن الشور وذيك الحراير بالخبا وقلوبها تفور لأن الزلم والخيل غارت يم الخدور. طلعت بدهشتها تصيح الملتجا وين وحسين. فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزان كهف اليتامى انهاض ترهتك والنسوان حرمة وضعيفة حال تبلوني برضعا لما سمع صوت الوديعة فتح العين قالها يا زينب ذا هاب قلبي من هالعتاب ما اقدر ارد الخيل يا اختي عن هالاطناب. انهض ثلاث مرات واوقع فاق التراب ردي الخدرك يا حزينة لا تضيعي العاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. ما مش حد هنا داخل بعد هذاك مفتوح له وش هناك. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. بعث الله نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم وكان العرب يوم أن بعث صلى الله عليه وآله قد بلغت عندهم صفتان إلى الذروة صفتان بلغتا عند العرب إلى الذروة يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشجاعة والفصاحة. فكانوا قد بلغوا من الشجاعة والفصاحة مكانا رفيعا خصوصا مع الفصاحة فقد برعوا في الفصاحة كما يمر عليك. وبلغ من تعظيمهم إلى الرجل الفصيح سواء كان نثرا أو شعرا خطيبا أو شاعرا خصوصا في الشعر حيث علقوا سبع قصائد على الكعبة كتبوها وعلقوها على الكعبة. وقد مر عليك حال عنترة الشاعر الذي كان عبدا مملوكا لا قيمة له ولكنه لما صار شاعرا وبرع في الشعر بلغ إلى مرتبة عند الناس يتحدث عنها الرجال والنساء وما إلى ذلك. ولكن الله جل وعلا تحداهم بالقرآن الكريم أن يأتوا بقرآن كهذا القرآن. فلم يأتوا بقرآن كهذا القرآن إلى أن قال فأتوا بعشر سور مفتريات. كذلك لم يأتوا بعشر سور مفتريات إلى أن قال سورة واحدة. كذلك لم يأتوا بسورة. لما لم يأتوا بسورة قال أبو سفيان يا محمد لذكره صلوات الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نحاربك باللسان لأننا لا نقوى على ذلك ولكننا نحاربك بالسنان، وقد علموا بأنهم لا يقوون على لا يطيقون حرب السنان لأن الرسول هزمهم، ومع ذلك وطنوا أنفسهم على أن تقتل الرجال وترمل النساء وتيتم الأطفال مصرين على ضلالهم، ولكن الله جل وعلا لما بعث نبيه بالقرآن وهزمهم بالفصاحة لا بد وأنه وهو يعلم جل وعلا أن هذا النبي يواجه خطرا عظيما أعطاه الله جل وعلا الشجاعة، لأن مثل هذا الأمر ما يحتاج فقط إلى الكلمات إلى الفصاحة وإن كانت أمرا عظيما، ولكن تحتاج إلى شنو؟ إلى شجاعة وإقدام، صولة، سطوة. ولهذا توفرت هذه الصفات في نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ من شجاعته أنه يخبر قريشا بأن آباءهم في النار. قال إليه آباؤكم في النار، هذه شجاعة. ومن شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في الكتب من أنه صلى الله عليه وآله لما توجه إلى بدر سأل أصحابه عن القتال، إيش رأيكم نروح نقاتل لولا؟ فوقفوا جماعة يا رسول الله إن هذه قريش ما آمنت مذ كفرت. أنا هذه ما نقدر عليها هذه القضية. فقال إليهم أنا إذن أروح، أنا إذا ما تروحون أنا أروح، ولو كنت وحيدا لو بروحي أطلع. ملاحظ؟ يقول الشيخ عبد العظيم الربيعي رحمة الله عليه، يقول لكن الله جل وعلا أجل نبيه عن صلى الله عليه وآله عن أن يباشر القتال بنفسه إلا إذا اضطر إلى ذلك كما وقع في يوم أحد. ومن هنا تجلت الشجاعة المحمدية في علي بن أبي طالب. فالنبي يقول إليهم قبل تحديناكم بالقرآن ما قدرتون، قلتون بالسنان، الحين بعد إذا بتتحدون بالسنان وبالشجاعة أنا أتحداكم بهذا. منه علي بن أبي طالب، مثل ما أنكم ما قدرتون تجيبون قرآن مثل هالقرآن، بعد هذا تقدرون تجيبون شجاع مثل هالشجاع، جيب شجعانك. بعد تاريخ أمير المؤمنين عندك وبطل الإسلام، لكن بعد هذا يرد يرجع يقول ولكني متيقن لما قرأت حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يقول أنا متيقن ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا، متيقن أن من معاني هذا الحديث أن هذا التحدي مستمر، تحداهم بالقرآن وبالعترة أو بأمير المؤمنين. فيقول التحدي هذا يعني شنو؟ من معاني هذا الحديث أن التحدي هذا اللي كان تحداه النبي أو تحدى به صلى الله عليه وآله قريشان، هذا تحد مستمر إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. ودليلي على ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بعد قال يقاتلون في سبيل الله. لاحظ، وهذه اللي تجلت متى؟ تجلت في وقائع كثيرة: صفين الجمل النهروان، ليلة الهرير، صولات الحسن، صولات أمير المؤمنين، إلى أن تجلت متى؟ قال يوم الطف. الشجاعة المحمدية والشجاعة العلوية تجلت هذه الصفات في صاحب هذا اليوم سيد الشهداء. هو مو بس تكلم، لا، شجاعة، من شجاعته: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر أو ولا أفر فرار العبيد. ومن شجاعته: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وأنوف أبية ونفوس حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، حتى إذا اتضح هذا المعنى عندك ما تستغرب لما تسمع لعله عمار بن أبي يغوث أو غيره يقول: ما رأيت مكثورا قط قتل أهله وقتل ولده حتى الرضيع. بعد هذا اللي يشوف رضيعة، يشوف رضيعة مريض، شلون يصير حاله؟ ما بالك سهام على رقبتها الرضيع، زين، بس الرضيع يكفي. وقد تكاثروا وتكاملوا عليه 30,000، ظهرت منه الشجاعة المحمدية. مو بس هذا مولانا، إلى أن إيش سوى عمر ابن سعد؟ كانت البداية مع المبارزة، في المبارزة لما لم يتمكنوا عليه بالمبارزة عملوا الغوائل، فخرج ابن سعد عن خطة العرب فضلا عن خروجه عن خطة الإسلام. المبارزة عرف من أعراف العرب، أقره الإسلام، لكن قال الشمر: يا ابن سعد، لئن استمر حالنا على هذا الحال لأفنانا عن آخرنا، فأمر الجيش أن يتحول إلى الحسين سلام الله عليه، كما جاء في معالي السبطين: أربع فرق: فرقة بالرماح، فرقة بالسيوف، فرقة بالحجارة، فرقة بالسهام، علقت عليه الكتائب. شأنه الذب إلى أن شب في القلب أوام، وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام. شلون هالجسد هذا؟ بعد هذا يرد يقول الشيخ عبد العظيم الربيعي: وتوالت عليه أربع فرق أخرى غير هالفرق. يقول خلوا هالفرق تقتل بس، أي فرق؟ قال: الفرقة الأولى فرقة الغربة على قلبه، هذه الفرق الأربع الثانية سلطت على قلبه، فرقة الغربة. بعد قال فرقة فقد الأحبة، بعد قال فرقة العطش، بعد قال فرقة حزنه، وهي الأعظم والأشد عليه، فرقة حزنه على دين جده. وهو يحمي دين النبي بعضب بسناه لظلمة الشرك ماحي، فتطير القلوب منه ارتياعا كلما شد راكبا ذا الجناح. ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح، أوقف الطرف يستريح قليلا، فرماه القضاء بسهم متاح. فهو العرش للثرى وذل همت أظلمت الدنيا، يقولها أظلمت الدنيا وذل همت برماد المصاب من هالنواحي. إلى اليوم هالوحشة إلى اليوم، هذا أنت قاعد مستوحش ضايقة بك الدنيا لو لا. بس أنت أنت أنت متعوب، أنت ساكت لأن متعوب، أنت ما شفت الفرس، أنت ما شفت الفرس يصهل خالي من الحسين، أنت ما شفت الخيام محروقة، أنت ما شفت الرأس على الرمح. ملاحظ هذا؟ يقول الملا إلياس، هذا خطيب باربار في هذا العام، يقول الملا إلياس حرسه الله، يقول كنا نقرأ في النجف وفي كربلاء في أيام الزيارة، يقول ويجي واحد يتسمع من الشباب وكل مرة من نقرأ يطيح. يقول في النجف رحت زرته، زرنا فقلت إلى ليش انت هالشكل؟ قال أنا متأثر واجب. يقول قمت أسأل من الله جل وعلا وأتوسل بالحسين أن أشوف يعني شيء في الرؤيا، أشوف شلون قتل الحسين، شلون ميز الرأس عن الجسد، شلون كذا. من الفاجعة يقول يوم من الأيام أخذت مضجعي وإذا بي أرى فيما يرى النائم كأن جوادا يصهل. ملاحظ؟ يقول جواد يصهل. يقول بعد ما سمعت الصهيل يقول شفت مرة مجللة بالسواد محجوبة مخدرة، طلعت من خيمة وقامت تتعثر، تركض وتتعثر بالأذيال. يقول بس هذا اللي شفته، بس هذا اللي شفته، ما شفت أكثر. هذا بعد ما شاف، ما شاف الواقع قدامه، ما شاف الرأس على الرمح الطويل. أيوة حسينا، آه آه ولما أن رفع الرأس نادى مناد بين السماء والأرض: ألا أيتها الأمة المتحيرة، لا وفقت لا إلى فطر ولا إلى أضحى. وأول ما فعلوا هذا كل اليوم العصر، أول ما فعلوا هجموا على الجسد وجعلوا يسلبون الجسد بأبي وأم مسلب، وإيش هالجسد هذا عادا. ثم أغاروا على الخيام، هذا وابن ساعد ينادي: احرقوا احرقوا بيوت الظالمين. وقفت زينب وأخوات زينب: فررنا من الخيمات. وأقبل الرجال يسلبون النساء. يقول ابن طاووس: حتى وإن الرجل منهم لينازع العلوية ملحفتها من على رأسها فيغلبها عليها بأبي وأمي، وثواكل في النوح تسعد مثلها إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. يا غادين البخت ردوا ترحنا ما النوالي، خيمنا لا تحرقوها ترى تتروع أطفالي، خلوا عن يتام حسين خيي وارحموا حالي. قال ابن الخنا: لازم نطب وننهب الصيوى. ايه صوتها بايح، ها اصواتها بحت، وهن نوادب. شلون يندبن قتلاهن؟ شلون تندب قتيلها وما عدها صوت؟ قال: يندبن قتلاهن بالإيماء، تأشر على القاسم، تأشر على الأكبر. ما تقدر تتكلم متعوبة. خلوا عن يتام حسين أخي وارحموا. قال ابن الرجس: لازم نطب وننهب الصيوة، لازم تنظرين النار بالصيوان مشبوبة. كم طفل لأخوك حسين بين القوم مسحوبة، وكم مخدرة تبقى بلي أخمار مسلوبة. عقب ما ننهب الأموال نشعل بالخيم نيرة. حنت واجذبت حسرة ودم هملت دموع العين. لو هجمت علي الخيل هيم بهاليتامى وين؟ وين أكبر علي وجاسم وأبو فاضل وأخوي حسين؟ شبيد أجسادهم ظلت رمية بحرة التربة. ذكرت أهلها: أنا لو موجود لي عباس ما هجمت علي الخير، ولا سمعوا العدى صوتي. ما نتحملها هالأوسام، ما نتحملها فوق الخيال، ما نقدر ما نقدر على هالمصيبة. ولا سمعوا العدى صوتي ولا عين دمعها يسير، شبيد جثة ظلت على الرمضة بلا تغسيل. ألف وسفة يا أبو فاضل تروح مقطع الدرعا. قال اللي جاوبها شامد، وايش قال؟ قال: يا زينب نكسي راسك ترى العباس لك ميعو، كفيلك ايسي منه ترى راسا فضخ بعمود، بشرب الهضم والضيم من بعده وسبي وفرهود، وركوب الهزل قدام يا زينب مع العدوان. الرؤوس من اليوم العصر ودوها إلى الكوفة. الرؤوس من اليوم العصر، كل شيء العصر اليوم، كل شيء اليوم العصر اللي تسمعه عن أحداث هالليلة مو أحداث الليلة هي، كلها العصر هذا. لكن هو رحمة الله عليه ويتصور أمس المساء والنار ما خلت لنا خيار. تشوف تشوف الخيام كلها خلية، وين أبو فاضل؟ وين الحسين؟ وين الأكبر؟ ذكرني بالأبيات، أمس المساء والنار ما خلت. صيوان ما ظل تلتجب فيه، اقبل علي الليل وازداد انا ما اشوف غير ايتام تتصار. شيخ العشير حسين ما حد شان مطروح وبكترة علي الأكبر وجسة. أنا عباس عند البارحة يحوط الصياوي يا مر ينهي واخوتك لهم مسلح والخيل مسروجة وهلها مصغل الصايح ولا منهم جفنا. ويلي وحسين من يسمع بجب خيمة دخلها، يجي الحسين بعد وياها يقعد وياها في الخيمة، يرجع أبو علي سلي الحرمة وياخذ بحجرة طفلها وباتت خيمنا وتزهر بهلها. صيوان اخوي حسين حولت رفرف على اين المنادون وحسينا وسيدا. واصبحت وشبو الهواشم حول يوقف ومسيت ما لقنا وتستر بالجفو ويا يتامى قلوبها طارت من الخوف. وين المعزة وين زهو الذيج ليام اصبحت واصبحت حول اسبع ومسيت اصفق الجاف وانظر جنايدهم عراية بعرصة الطاب باكر يركبون الاعاجج مال عجاف دربا صعبون نبتل بعدوان ظلا. من هو جاوبها؟ يوم اللي راح رسول الله وياها أبوها وياها أمها، يوم اللي راح أمير المؤمنين وياها أخوتها، ويوم اللي راحت أمها، يوم اللي حضنها أمير المؤمنين، يوم اللي طاحت على أمها بأبي وأمي قالها البكى من اليوم لا تتحل منه، ما دام أنا موجود محسوب علي، خلي البكى والنوح لأرض الغاضرية. ويوم اللي راح الحسن وياها أهلها، ويوم اللي راح الحسين لكن من وياها؟ قالها على السجاد. يا عم شجاني حكيك وانا ما اقدر اتحرك من مكاني. قالت يا نور العين عتبك على زماني اللي على الكرار ابوها شلون تنضى. يا ابوي بعد وياها ابنة اخوها سكينة. وياها سكينة قالت عم قوم نروح المعركة. ما ظنيت، يقول الوالدها، ما ظنيت يا عم ولا كانت على بالي حشيرة بيوم نفقدها وظلينا بلوالي. قالت قومي اللالي يا عم بوادي العركة حتى نشوف ولياني شو يم اجسادهم ننعام، بنغسل جنايزهم من العينين بالدمعة، يمكننا ولينا يقوم ينظر حالي شو حالي. وراحت للمعارة شلون يا محبي روحتها على ذيك الأجساد تريد سكنة بيد عمتها، وياهم حرم ويتام وكل من تدق هامتها، وصلوا يم جنايزهم وصار نياحهم عالي. وإذا ينظرون إلى الجثث، يا عم انصدع قلبي من الشبان مصروعة، جنايز كيف نعرفها ومن هالرأس مقطوعة، ومن هاللي بجنب حسين حتى مكسر ضلوعة. قالت لا تنشليني يا سكنة انصدع دلالي. ما تعرفينهم يا سكينة؟ لا ما أعرفهم. منو هذول أجساد من غير رؤوس؟ قالت هذه جثة ابن أمي ويتكلم من المنحر. هذه جثة ابن أمي ويتكلم من المنحر، وهذا اللي بجنب حسين يسكن علي الأكبر، وهذا ابن الحسن طايح على التربان ومعفار، فجعني حسين بمصابة يا سكنة واندهش بالي. الليلة ما يقعدون في الماتم ساكتين، الليلة حنا ورنة، الليلة يصرخون وحسين. يقول وإذا سكينة تنظر على صدر الحسين جثة صغيرة، قامت تسألها عمه وش هالجثة الصغيرة على صدر الحسين؟ يا عم وش نهل على صدر حسين مطروحة، هذه جثة صغيرة بسهم البين مذبوحة. قالت هذا طفل حسين وجب دمك المجروحة، صار المهد صدر حسين لبنى والمهد خالي. بعد يا زينب قالت هذا عان ومحمد البيهم ليلي سهرانة، كل واحد غصن مقصوف منهم قبل ميحانة، وابو فاضل على الشاطي وهل مقطع اخوانه. يا سهم البين بسك عاد بالله ترحم بحالي. كم سهم صوب زينب؟ كم سهم صوب زينب؟ الله يا سهام البين صابتني بهالسفرة. تقدر تسمع؟ سهم الصاب صدر حسين صوبني، وسهم الصاب عبد الله بيوم الطوق ونحرى. سهمك يا قمر عدنان تراه صاب دلالي. سهام تجرأت على زينب وردت السهام على زينب، لانها بالسهام تقول خليها العتب عنك، روح زايل المسمار يوم الصاب صدر امك. حرق الباب ذاك اليوم من محترق خدرك، وعصرت فاطمة بالباب ما خلت الجوالي. توجهت للنجف ما جاوبها الحسين ولا العباس جاوبها. قالت يمكن حاضر الشدات يحضر. ضيعني ابن أمي خلاني غريبة. وحسين وحسين ضيعني ابن امي وخلاني غريبة. لا لا، ملا علي بن ناصر يقول لا، ملا علي بن ناصر الدرازي يقول جاء جاء أمير المؤمنين الروح حضرت يقول، وكانها تشوفه تقول أبا علي قتلوا رجالنا حرقوا خيامنا سلبوا نساءنا، شن ما نعك ما جيت ساعة اندهينا لو ما سمعت أصواتنا حين التخنا ما سمعتنا نصرخ يا علي. قالها يا بنتي ما خفى حالك علينا، لكن شو اسوي رايد الله لك بهالحال. رجع يا زينب الى الخيمه، رجع يا زينب الى الخيمه، رد الخباب اري عليك والخواتين، وانت لوين تريد قال لها الغريه. اقدر ابات بكربلة واسمع هلونين، ولا اقدر اشوف حسين متعفر بالرماه. يوم شافت امير المؤمنين بيمشي قالت ابا ما تقدر ها، ما تقدر تشوف الحسين. وصاب يلا وروح يا منجي العذراء، ما تقدر تشوف حسين طايح على الغبرة. ايش حال اللي شافت؟ ايش حال